نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الدين، بل هذا الحديث إذا انضم إلى حديث إنما الأعمال بالنيات يوشك أن يكون مشتملا على الدين كله، فإن الدين أو العبادة، والعبادة مفهومها واسع جدا كما سبق أن بيّن ذلك في أكثر من مناسبة، فإن الدين أو العبادة مبني على أمرين لا ثالث لهما، أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة. الإخلاص مدلول عليه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وقد سبق الكلام فيه، والمتابعة مدلول عليها بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أيضا مدلول عليه بقوله سبحانه في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالقضية محسومة، إما استجابة وطاعة وانقياد ومتابعة، وإما اتباع للهوى، لا يخرج الأمر عن هذين الطريقين، محصور في هذين الطريقين، إما استجابة لله وللرسول، وإما اتباع للهوى. ولهذا هذا الحديث يمثل قاعدة كبرى من قواعد هذا الدين، ويجب أن يعرفها طلبة العلم وأن يفقهوها للناس: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو الدال على السنة وعلى البدعة، فما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو السنة، وما كان محدثا مخالفا فهو البدعة، فإما سنة وإما بدعة. وهذا هو في باب الدين وباب العبادة. أما باب المعاملات وباب العادات فإن الأمر في هذا واسع، ما لم يقصد به التعبد، فإذا قصد به التعبد دخل تحت مشمولات هذا الحديث. ومن أجل مزيد إيضاح لهذا الحديث نقول إن الدين ليس له إلا مصدران: الكتاب والسنة، يعني هي المتابعة، ولا يمكن أن يكون للدين مصدر غير ذلك، الكتاب والسنة. حتى ما يذكره العلماء من مصادر أخرى في أصول الفقه كالقياس والمصلحة المرسلة والعرف والاستحسان ونحو ذلك، هذه كلها ليست مصادر مؤسسة وليست مصادر إنشائية، وإنما هي مصادر كاشفة لحكم الله. فالقياس ليس منشئا للأحكام، المصلحة المرسلة، الاستحسان، وإن كانت أيضا كلها لا تخلو من خلاف وإن كانت معتبرة على التحقيق، ولكنها حتى عند من يعتبرها فإنما هي كاشفة وليست منشئة ولا مؤسسة، إنما المنشئ والمؤسس الكتاب والسنة. فالقياس كاشف، حينما تجد مسألة فرعية ونريد أن نعطيها حكما شرعيا فإننا ننظر في الأدلة، فما إن ضوت تحته من دليل فإنها تابعة له. فالقياس لا ينشئ حكما جديدا، وإنما يدلنا على أن هذه المسألة داخلة في ذلك النص الشرعي أو في تلك المسألة التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم بها أو أعطاها حكما. إذن الدين كتاب وسنة، وحينما تنظر للإحداثات التي يحدثها الناس، وغالبا الذين يحدثون في الدين نواياهم حسنة، أهل البدع كثير منهم بل أغلبهم نواياه حسنة ومقاصدهم حسنة وبواعثهم شريفة، ولكن هذا لا يكفي، وإلا لا شك أنهم يريدون الخير ويريدون الجنة ويريدون أن يسلكوا طريقها ويحبون الله ويحبون رسوله ويحبون الصالحين، ولكن هذا وحده لا يكفي. هذا يمثل الجانب الأول، الإخلاص، قد يكون مخلصين وصادقين ومحبين ومؤمنين بالجنة وبوعد الله ويخافون من وعيده، هذا كله متوافر كثيرا في أهل البدع، ولكن هذا وحده لا يكفي كما قلنا قبل قليل. العبادة مبنية على الركنين الأساسيين والمبدأين الأساسيين والأصلين العظيمين: الإخلاص والمتابعة، لا بد من المتابعة. فلا يعبد الله بمستحسنات العقول ولو كانت النوايا حسنة، ولو كانت النوايا حسنة والمقاصد شريفة، هذا وحده لا يكفي. ولهذا حينما تنظر في أنواع البدع ترى إما أن تكون بدعا في المكان، وإما أن تكون بدعا في الزمان، وإما أن تكون بدعا في الهيئة والكيفية، وإما أن تكون بدعا في العدد، لا تكاد تخرج البدع عن هذه الأمور الأربعة: إما بدع في الزمان، وإما بدع في المكان، وإما بدع في الهيئة، وإما بدع في العدد. فإذا لا بد في السنة العبادة، يعني المتبعة للسنة، أن تكون فعلا تنظر فيها ما مكانا وزمانا وهيئة وعددا. فلا تزيد في العدد ولا تزيد في الكيفية ولا تغير في المكان ولا تغير في الزمان، فإنك إن نقلتها من زمان إلى زمان لابد من دليل، إن كان دليل فعلى العين والرأس، أو إذا كانت مطلقة من غير زمان فنعم ليس لها زمان، إذن هي مفتوحة. إن كانت محصورة في مكان ليس لك أن تنقلها إلى مكان آخر. إن كانت هيئة معينة ليس لك أن تزيد فيها ولا أن تنقص. إن كانت عددا ليس لك أن تزيد ولا أن تنقص. إذا كان مفتوح العدد أيضا كذلك ليس لك أن تنقص وليس لك أن تحد. إذا كان العدد غير محصور ليس لك أن تحصر. إذا كان محصور ليس لك أن تزيد ولا أن تنقص. وهذا جانب مهم مهم جدا. كثير من البدع ما جاءت إلا من هذا، إما أن تكون زيادة في العدد، وإما نقص في العدد، وإما تغيير في الهيئة، وإما نقل من مكان، وإما نقل من زمان. بل قد يكون الشيء مشروعا في عبادة لكن لا يجوز أن تنقله إلى عبادة أخرى، وليس لك أن تنقله إلى عبادة أخرى. سنأخذ معنا حديثا يدلنا على أمور كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد اجتمع الناس حوله فقال: ما هذا أو ما شأن هذا أو من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. قال: ومن أبو إسرائيل؟ قالوا: رجل نذر أن يصوم وألا يستظل وألا يقعد، يعني نذر أن يصوم قائما في الشمس. ويروى أيضا أنه قصد بذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أراد أن يستمع الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيخطب فقال: لا أستمع خطبة النبي إلا صائما قائما في الشمس. مجتهد لا شك، ويريد الخير، ويريد طريق الجنة، ويريد محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: مروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. مروه أن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه، حديث البخاري هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على المشروع في النذر أن يوفي بالنذر، لأنه نذر أن يوفي بالنذر المشروع وأن يترك غير المشروع. فليس من العبادة لله أن تجلس في الشمس، وليس العبادة إلا أن تقوم باجتهادك. هناك مقامات يمكن أن تقوم فيها كالصلاة، الصلاة فيها قيام عبادة، لكن لا تصوم قائما. إذا القيام عبادة، لكن أين؟ في مكان مخصوص. لا أزكي إلا قائما، أو لا أقرأ القرآن إلا قائما، ليس إلي هذا. بينما الصلاة نعم تصلي قائما، عبادة أن تقوم، وقوموا لله قانتين. فتأتي تقول: الله عز وجل يقوم لله قانتين، والقنوت يعني عبادة، إذن أصوم قائما. ليس لك ذلك، العبادات محدودة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. ولو توفرت فيه حسن النية، ولو توفر فيه الإخلاص، لا يكفي. فإذا القيام، هذا رجل نذر أن يصوم قائم، القيام عبادة في مقام آخر، عبادة في الصلاة، لكن ما يمكن أن تنقله إلى الصيام. حتى الوقوف في الشمس عبادة في الحج، أضحي لمن أحرمت له. فالتعرض في العبادة، مثلا الإنسان يضحي ويكشف رأسه ويتعرض للشمس، ولهذا كره من كره بعض أهل العلم الاستظلال. الإنسان لا يستظل في الحج، لا يستظل في الحج. فقصد الإضحاء في الحج مقبول ومشروع، لكن في الصيام لا. إذا ما يوجد في عبادة لا ينقل إلى عبادة أخرى. يعني ليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في عبادة أخرى. لو إنسان قال أنا لا أقرأ القرآن إلا ساجدا أو لا أقرأ القرآن إلا راكعا، ليس ذلك إليه. وإن كان الركوع عبادة في الصلاة أو عبادة في سجود الشكر، في سجود التلاوة، في إلى آخره، لكن لا تقرأ القرآن ساجدا. إذن هذا في الكيفية، تصوم قائما؟ لا، تصوم كما يصوم الناس. تصوم في الشمس؟ ليس ذلك إليك. في العدد، لو أن إنسان يريد أن يصلي الظهر خمس، ركوع، ركعة فيها فاتحة، فيها تسبيح، فيها استغفار، فيها ذكر، فيها تشهد ونحو ذلك، يأتي بكل ما يأتي من الركعات المشروعة، ليس ذلك إليه، فلا يزيد في العدد. حتى نهينا أن نتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، كل ذلك تجنيب البدع. إنسان يشك في نفسه، والله يمكن اليوم من رمضان فأنا أصوم يوم 29 شعبان، من صام يوم الشك فقد أصاب القاسم، كل ذلك حفاظ على السنة. فالسنة في المتابعة، إذا كان رمضان 29 أنا أصوم 29 ولا أصوم 30، ولا تقول أنا أحب الصيام، الصيام الله جميل وطيب، أنا أصوم 30 والناس قد عيدوا يوم 30، ليس ذلك إليك. 29 29، وليسك لأن تفرح أن يكون الشهر 29 أو 30، إنما تتبع السنة. إذا رؤي الهلال فتفطر، وإذا رؤي الهلال رمضان تصوم، وإذا رؤي الهلال شوال فتفطر، سواء كان 30 رمضان أو كان 29. إذن الحرص والمحبة في السنة، وليس المحبة في أمور تستهويها عقلك أو يستهويها طبعك. وهذا جانب مهم، حرص الإنسان على السنة واستمساك الإنسان بالسنة ومحبة موافقة السنة، هذا هذا هذا هذا يجب أن أن أن أن أن يتربى عليه الناس. فالله عز وجل قال في غير المسلمين، بعض غير المسلمين، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتنصب وتتعب ولكنها تصلى نارا حامية لمخالفة السنة. فليس مجرد إشقاء الإنسان بنفسه في عبادات ليست مشروعة تدل على على على على على الخير، إنما السنة في إنما إنما إنما إنما الخير والسعادة والراحة في الدنيا والآخرة في السنة. والسنة يسيرة والسنة سهلة. قيل جاء رجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتركب، إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. فليس أن يعذب نفسه وأن يأتي بأمور مجرد تشهي، لأن الإنسان أحيانا فعلا قد يكون نشيط، يكون نشيط أو جديد في الاستمساك أو في الالتزام، فتأتي بأمور لا يطيقها بل يخرج منها عن السنة. ولا أسهل على الناس من أن يخرجوا عن السنة، يحبون البدع، غريب يعني محبة الناس المحدثات، ومحبة الناس حينما يرى إنسانا قد يكون يأتي بأمور أو بأوراد أو بأذكار يعجبون به ولا يسألون، هذا مشروع غير مشروع، مجرد يرونه يهتز أو يرونه يبكي أو يرونه اسألوا هل هذا مشروع أو غير مشروع. كم من الناس تبكي عند الأضرحة بكاء لا يبكونه عند الكعبة، مشكلة عاملة ناصبة. وناس تبكي عند الأضرحة وتبكي عند بعض الأماكن التي يعتقدون لا يفعلونها لا عند الكعبة ولا عند مقام إبراهيم. حينما تتبعون أثر الصالحين ترى فيهم عجبا عجابا، حقهم أن يسألوا عن السنة، وحقهم أن ولهذا فعلا ذكر بعض العلماء، تجد بعض الناس فعلا يذهب إلى المشاهد ويحج لي أكثر ما يحج الكعبة، ويعظمه أكثر ويتعبد ويتحنث ويبكي ويتقلب ويقبل، بل لعله يعتقد البركة فيه أكثر مما يعتقد في مكة. مع الأسف أن هذا موجود، وتجد إحساس في هذا عند بعض العامة أنه يحس ويرتاح ويطمئن ويؤمل في استجابة الدعاء وفي حصول البركة في بعض الأماكن أكثر مما يؤمل في الكعبة وفي المدينة. أسأل الله السلامة. نيته حسنة ويزعم أنه يحب الصالحين، لكن هذا لا يكفي، أبدا لا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة موقع في جنوب مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال: هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال: أوف بنذرك. فإذا حينما نذر هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما السر في نذري؟ لماذا خصص ذلك المكان؟ لماذا؟ هل في عباء؟ هل في عيد من أعياد؟ هل في وثن؟ قال: إذن ما دام أنه ليس هناك مكان خاص ما في مانع، أما إذا كان هناك لشيء لغرض خاص إذن هذا معنى أنك خصصت هذا المكان بشيء. قال: ليس فيه عيد وليس فيه وثن. قال: إذن أوفي. فدل على أنه لو كان فيه عيد أو كان فيه وثن لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النذر في الذبح عند القبور أو في عيد مولد فلان أو في يوم مولد فلان هذا كله ليس من الدين، ليس من الدين أبدا الاحتفال بمولد من موالد الصالحين أو الذبح عنده أو التصدق في يوم مولده، هذا ليس من الدين، عبادة. أين الدليل لنا على أن نتعبد في ذلك اليوم الفلاني، أن نخصص يوم مولد فلان السيد الفلاني أو الولي الفلاني أو الصالح الفلاني نجعل يومه يوم عبادة، نتصدق ونحسن على الفقراء ونذبح؟ من أين لنا هذا؟ بل ليس هناك يوم مخصوص للذبح إلا يوم النحر وأيام التشريق، هي أيام مخصوصة للذبح نذبح فيها الأضاحي. أما لو حتى لو خصصنا يوم الجمعة بذبح بنية أنه خاص ما صح، ليس لنا أبدا أن نتعبد إلا بدليل. لو خصنا يوم الثلاثاء بصيام ما صح، هذا بدعة، إنما يوم الاثنين جاء فيها الدليل، الخميس جاء فيه الدليل، ثلاثة أيام من كل شهر جاء فيها الدليل، أيام البيض جاء فيها الدليل. أما يوم الجمعة صوم يوم الجمعة، هي عيد الأسبوع نعم ويوم فاضل، يوم العيد يوم الجمعة عيد الأسبوع، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هي عيدنا أهل الإسلام، وفيها أذكار مشروعة، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أفضل ما يتقرب به الله يوم الجمعة وليلة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف فيها ساعة إجابة: لا يوفقها عبد مسلم يسأل الله شيء إلا قائما يسأل الله شيء إلا أعطاه. إذن في خصوصيات ليوم الجمعة، لكن صيام لا، إحياء ليلتها بخصوصها لا، ليس في دليل. إذن نقتصر على ما جاء زمانا ومكانا وهيئة وعددا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. إذن هذا فيما يتعلق بالعبادات. فيما يتعلق بالعادات الأمر مفتوح، والمعاملات الأصل فيها أنها مفتوحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، حينما أمره مرة أن لا يلقحوا يؤبروا النخل فما أبروا، فجاء الأمر فلم ينبت لم ينتج. قال: لماذا؟ قال: لأنك قلت أنا لا تؤبروا. قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذا أمور الدنيا مفتوحة لنا، الإحداث فيها لا مانع ما لم نقصد به عبادة، إذا قصد مجرد إصلاح شؤوننا ما في مانع. إنسان يجعل بيته من طين والثاني يجعل بيته من حجر والثاني يجعل بيته من سمنت ونحو ذلك. العقود يحدث الناس عقود جديدة وينشئون عقود في المعاملات ما دام أنها متمشية مع القواعد الشرعية ليس فيها غرر ولا جهالة فالأمر واسع، وليس فيها ربا فالأمر واسع. وما يصلح الناس في تنظيماتهم، أنظمة المرور، أنظمة الموظفين، أنظمة العمال، أنظمة الأشياء كلها ما دام ما تخالف شرع فهي مفتوحة. حينما تولى على إشارة حمراء توقف ما في شيء، ما تقول هذه بدعة، بدعة على معنى تنظم أمور الناس وهكذا. إذن هذه أمور مفتوحة ولا يقال فيها بدعة. البدعة يكون في العبادات، في التعبد، ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. أما حتى وأمور العادات لا شك أن لابد أن لا تعارض الشرع، لابد أن لا تعارض الشرع. فإذا كانت تعارض الشرع أو تؤدي إلى نقص في الشرع فإنها تمنع. ولهذا نهي عن البيع بعد النداء الثاني، نهي عن البيع بعد النداء الثاني. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ترك العبادة. فالبيع مباح لكن بعد نداء الجمعة لا تبيع، لأن هذا يشغل عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يفتح بعد الصلاة. إذن إذا كان يعارض الشرع يمنع ولو كان من أمور الدنيا. أما ما دام أنه لا يعارض الشرع، لا يمنع من صلاة، لا يمنع من واجب، لا يوقع في محرم، فهو مفتوح. بيع العنب ما في شيء، لكن لو أنك تبيعه لمن يتخذه خمرا ما صح. بيع السكاكين ما فيها شيء، وبيع السلاح الأصل ما في شيء، لكن لو بعته لمن تعلم أنه سيقتل به مسلما أو تبيعه في وقت الفتنة ما يجوز، لأنها الغاية تبرر. نعم، الغاية الأمور بمقاصدها والأمور بغاياتها. فما دام الغاية سيئة إذن الوسيلة سيئة عليكم السلام. فبيع العنب مباح لكن تبيعه لمن يتخذه خمرا ما يجوز. كان بيع السلاح في الفتنة لا يجوز، بيع السلاح لمن يقتل به مسلما عمدا عدوانا فهذا لا يجوز. إذن البدع تكون في العبادات، أما العادات والمعاملات فهي على أصل الحل وعلى أن الناس يحدثون في أمورهم ويتجدد أحوال الناس، تتجدد أحوال الناس في المعاملات وفي الوسائل، في المركوبات، في أشياء كثيرة، وهذه الأصل فيها والحل. كم يوجد في عصرنا أشياء لا تعرف أبدا ولا يكاد يعرفها سابقون، بل لعلهم لا يصدقون بها لو ذكرت لهم أو وصفت لهم، من طائرات وسيارات وهاتف وأشياء كثيرة، أنواع مركوبات وأنواع اتصالات وأنواع أشياء كثيرة. هذه ليس لا يقال كل محدثة في الدين بدعة، هذه ليست محدثة في الدين، هذه محدثة في الدنيا، ومحدثات الدنيا لا شيء فيها، خاصة ما دام أنها لا تعارض شرعا. فالهاتف ما في شيء، لكن لو استخدمته في إيذاء المسلمين أو في تهديد الناس بالقتل أو في إيذائهم في أعراضهم إذا صار وسيلة محرمة، لكن أصله لا شيء فيه. وهكذا في وسائل الاتصال، في وسائل المركوبات ونحو ذلك، فهذه لا تدخل في الحداثات المنهي عنها. بعض العلماء يصنفون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويستدلون بمثل قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة في حينما جمع الناس على صلاة التراويح، قال نعمة البدعة هذه والتي يتركنا خير أو يدعونا خير أو كما قال رضي الله عنه. وبسط الكلام في ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وهو كتاب جميل يجدر بطالب العلم أن يطلع عليه وأن يقرأه، فقد أجاد وأفاد. وكتب في البدع حديث عنها أيضا، وفي كتاب لجمال الدين القاسمي إصلاح المساجد من عن البدع والعوائد، وكتاب السنن والمبتدعات الخضري، كتب جميلة أطلع عليها جيد وتفيد وتبين وتبصر. فبعضهم يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. الواقع أن الأصل في البدعة أنها ليست حسنة، سيئة، لكن إذا إنما قد يكون الاختلاف في الاصطلاح، اختلاف في الاصطلاح على معنى المبتدعة التي لا تعارض شرعا سموها بدعة حسنة. والذي يبدو أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى، لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى. كما نقول أن هناك سنة حسنة وسنة سيئة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام بسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. فكما نقول في السنة السيئة والسنة الحسنة، نقول في البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فهي اصطلاح. ولهذا بعض الناس يمنع أن تقول بدعة حسنة. نقول ما مرادك بالبدعة؟ إذا فعلا مراده ما أحدث في الدين فنعم، فليس هناك بدعة حسنة. أما إذا أراد أشياء جديدة أو موافقة للشرع فهي حسنة. بعضهم يمثل مثلا بجمع القرآن، يقول جمع القرآن بدعة حسنة، والأصوليون يقول هذه مصلحة مرسلة. الأصوليون يقولون هذه مصلحة مرسلة جمع القرآن، لأن جمع القرآن ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مكتوب في عسب ورخاف وفي ألواح وفي عظام مكتوب يعني. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه ورأى أن القتل استحر بالقراء في اليمامة وخشي أن يفقد كتاب الله، رأى أن يكتبه في مصحف، فاستشار عمر وزيد بن ثابت كما هو معلوم، وترددوا أول أمر ثم اتفقوا وكتب، وكان ذلك حفظا لكتاب الله. فبعض العلماء يقول هذه بدعة حسنة. نقول لا شك أنها صحيحة وأنها متفقة مع الشرع أن تسميها بدعة حسنة لك ذلك، والذي ينكر يقول لا هذه ليست بدعة لأنها موافقة للشرع، ونحن نقول بدعة سيئة ما لم يوافق الشرع. إذن ليس هناك خلاف، إنما هو اصطلاح. فلا مانع من الاصطلاح أن يصطلح الإنسان أو العالم نفسه بعد أن يوضح مراده. كما قلنا أيضا هناك سنة حسنة وسنة سيئة، فلا تقول أنه ليس هناك سنة سيئة، إنما السنة السيئة ما خالفت الشرع والسنة الحسنة ما وافقت الشرع. لنبين أيضا مزيدا من الكلام في البدع والتمثيل لها، مثلا الأذان. الأذان بدعة كثيرة، مع أن الناس لا يقصدون إلا أمور حسنة. تجد الناس مثلا بعضهم يأتي بأذكار قبل الأذان، إما أن يقرأ قل هو الله أحد أو يقرأ الفاتحة، وإما أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته قبل الأذان بدقائق من أجل ينبه الناس، هذا كله من البدع، ما كان ذلك يفعل وإن كان المقصود حسن، بل حتى قد يكون أيضا مفيد، يعني إذا كان مقصود ينبه الناس حتى يستعدوا، لكن هذا لا يكفي، لأن هذا عبادة. الأذان عبادة والأذان ذكر خاص، فلا يتقدم لا بذكر ولا يختم كذلك بأشياء غير مشروعة، ولا يقال في أثنائه بعض مثلا يقول اللهم أشهد أن سيدنا في أثناء الأذان، لا، إن الأذان تقتصر على ما ورد أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقول أشهد أن سيدنا أو أن حبيبنا، ولا شك أنه سيدنا وحبيبنا وإمامنا، لكن لا نزيد، أو في الحيالتين قد يزيد، أو حتى في وكذلك في التختيم الأذان، إما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا يرفع صوته مثلا أو بتنغيم أو شيء معين. وإذا لا شك أن طبعا السنة هو أن تقول مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن إذا قال حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك إذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أنهى أذانه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بأي نوع من الصلاة الإبراهيمية أو غيرها، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ولهذا أيضا لا يستحسن أن يزيد كما يزيد بعض الناس، آتي محمدا وابعثه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذا ما وارد، درجة العالية الرفيعة هذا غير وارد. وابعثه مقاما، بعضهم يقول المقام، أيضا النص بالتنكير، والآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والنص مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بعضهم يضيفها، بعض العلماء يرى أنها وردت في حديث حسن وينكرها بعض العلماء، إنك لا تخلف الميعاد، وإن كان طبعا لا شك أنها هي جزء من آية أيضا في كتاب الله، لكن ومع هذا الأذكار نقتصر فيها على ما جاء، لا نحدث أذكارا من عندنا، خاصة الأذكار المأثورة. أما غير المأثور بمعنى المأثور كالأدعية ما في مانع، غفر لي ولوالدي وأصلح لي أولادي وذريتي وأصلح لي زوجي، قد ما يكون مثلا في الدعاء المأثور أصلح لي زوجي، لكن لا مانع منه لأنه في معنى المأثور نفس الأدعية. لكن دعاء لذكر مخصوص أو لعبادة مخصوصة لا تزيد في الصلاة، فليتخير من المسألة ما شاء، تأتي بيدي مأثور ما في مانع أو بمعنى المأثور وتزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح على كذلك، قال وليتخير من المسألة ما شاء. كذلك أيضا بعد الدعاء بعد الأذان أيضا يدعو الإنسان لنفسه ما شاء، فإن الدعاء بعد الأذان لا يرد، الدعاء بعد الأذان لا يرد، فإن من مواطن إجابة الدعاء الدعاء بعد الأذان، فبعدما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، تدعو بما تحب لنفسك ولأهلك وللمسلمين، لكنك لا تزيد على ألفاظ الأذان ولا تزيد على الأذكار الخاصة، ذكر خاص للأذان، ذكر خاص مثلا أدبار الصلوات بعدها مثلا 33 لا تزيد عن 33، وتأتي بإذن لا إله إلا الله تماما 100، اللهم أجري من النار 7 بعد الفجر وبعد المغرب، لا تزيد، لا تأتي بها تلازمها بعد الظهر وبعد العصر، لا تأتي بها مرة ما في مانع، لكن تأتي بها على أنها سنة لا، تختصر فيها على الفجر وعلى بعد المغرب، على صلاة الفجر وعلى صلاة المغرب، وهكذا. إذا باب البدع هو هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والكلام على البدع كلام يطول، وهو كلام مهم، وقد يأتي لنا مزيد إن شاء الله، لأنه سيأتي معنا في حديث الشيخ كما في حديث الإرباض ابن سارية، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وإياكم ومحدثات الأمور، سوف نتكلم هناك إن شاء الله على مزيد من هذا الأمر بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وعليكم السلام. حياك الله. طيب أنا تتركوا حتى أسئلة عند الأخوة، ما في معنى إن شاء الله، تنتظر قليلا. جزاك الله خير. يقول لماذا سميت عائشة رضي الله عنها أم عبد الله بينما هي لم تنجب حتى يضاف إليه الولد؟ أرجو بيان ذلك. أولا التكني سنة، التكني أن الإنسان يجعل نفسه كنية، طبعا الكنية هي ما صدر بأب أو أم، الكنية هي ما صدر بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو دم، واللقب ما أشعر بمدح أو دم، كالأعور والأعمش والضحاك ونحن هذه لقب، وزين العابدين ونحو ذلك، هذه والفاروق والصديق، هذه ألقاب. والكنية ما صدر بأب أو أم كأبي بكر، وإن كان اسمه أيضا، لكن وأبو فلان وأبو عبد، فأم عبد الله هذه كنيتها، كناها بها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنها أسقطت سمته عبد الله، لكن هذا لا يثبت، لكن تكنت بكنية أختها أسماء، أسماء بنت أبي بكر، هي أم عبد الله بن الزبير، أم عبد الله بن الزبير تكنت باسم بكنية أختها. يأتينا في الحرم رجل مجلد للكتب يستلم منا الكتب والثمن في داخل الحرم ثم يرجعه لنا فيها، فهل هذا جائز؟ والله ما يبدو هذا، لأن هذا نوع من البيع، هذا نوع من البيع، والبيع في المساجد، لكن تخرجون في خارج المسجد ثم تجرون ما شئتم أن تجروا من معاملات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، يعني هذه معاوضة، التسليم والاستلام هذا معاوضة، والبيع صوره كثيرة، البيع صوره كثيرة، حتى الإجارة نوع من البيع، لأن البيع لما عرف العلماء مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. ما حكم بعض التجار الذين يبيعون الملابس عليها رسوم من ذوات الأرواح؟ على كل حال لا شك أن المسلم يبتعد عن الصور، يبتعد عن الصور، بخاصة كما أشار السائل الصور ذات الأرواح، صور ذات الأرواح الحيوانات وبني آدم ونحو ذلك، فإن هذه ينهى عنها. وإن كان بعض العلماء ذكر أن الصورة إذا كانت بحيث تهان أنه لا مانع منها، كما كانت في القدم أو يعني في الرجل أو في الكندرة مثلا أو في الشراريب أو في حتى قد يكون بحيث تهان، ولكن لا شك أن الأولى هو الابتعاد، ولا يعني وضع الصورة بحيث تهان هذا ذكر العلماء أنه مرخص فيه، لكن إذا كانت بحيث تعظم فهذا هو المنهي عنه. هل صلاة الرجل في الظلام، هل في صلاة الرجل في الظلام من حرج؟ لا أدري ما المقصود بالسؤال، إذا كان يتعبد الله في الظلام ويرى أن الظلام أفضل من النور هذا لا، أما إذا كان يرى أنه أجمع لخاطره وأبعد عن الرياء ونحو ذلك وأدعى إلى استحضار القلب فهذا جيد، أما إذا كان يرى أن الظلم أفضل من النور فهذا لا. وإذا لا شك فعلا أحيانا الإنسان الصلاة في الظلام أو في مكان مبتعد عن الناس أدعى إلى حضور القلب وإلى الخشوع وإلى التأمل والتدبر فيما يأتي به من قرآن ومن أذكار واستغفار ونحو ذلك، فإذا كان على هذا النحو فلا حرج إن شاء الله. هل في اتكاء الرجل على ظهره ورجلاه نحو الكعبة من حرج؟ لا شك أن التأدب في البيت وفي المساجد والتأدب مع الكعبة مطلوب، لكن إذا لم يقصد بمد رجليه إهانة، كما لو تعب مثلا أو عنده شيء في رجليه ويتعب من من من من من ضمهما ولم يقصد شيئا فلا مانع، ولعل من الأحسن أن يجعل بينه وبين الكعبة حائل، إما من عمود أو جدار أو حافظة الماء البارد أو نحو ذلك، فإن هذا أحسن. هل ورد نص صحيح في التسبيح بدل سجدة التلاوة إذا كان المرء على غير طهارة؟ لا، إذا سجد إذا قل المسألة مبنية على الخلاف بين أهل العلم، هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ فإذا قلنا إنه صلاة تشترط له الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك، وإذا قلنا إنه ليس بصلاة وإنما هو كسجود الشكر فلا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة. على كل حال الأذكار التي يؤتى بها في السجود لا تشترط لها الطهارة بذاتها، لا تشترط لها الطهارة، بل حتى قراءة القرآن لا تشترط له الطهارة، إلا الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأكبر، لكن مس المصحف هو الذي يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، من الحدث الأكبر والأصغر. أما قراءة القرآن فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من غير مس للمصحف، أن يقرأه على حدث أصغر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم الصحابة من الجلوس للوقوف تأدبا معه، فهل هذا سنة أم نقف عند حضور أحد الزائرين إلى في البيوت أم نفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به هذا هو المطلوب، هذا هو الأصل. ونعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم له أصحابه، قال لا تقوموا كما تقوم العاجم العاجم. وهذا هو الأصل، لا ينبغي للناس أن يقوموا، لا ينبغي للناس أن يقوموا لأحد تعظيما له. وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء سعد سيد الأوس، قال سيد خزر، قال قوموا لسيدكم سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم سعد، حمله بعضهم على أنه كان مريضا، قال قوموا يعني أعينوه لينزل من دابته ونحو ذلك. لكن على كل حال الذي يبدو أنه يلاحظ في هذا يعني ما تقوم به المصلحة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك، يقول أن الأصل هو النهي عن القيام، ولكن إذا كان الناس ما اعتادوا أو اعتادوا على القيام ينبغي أن يلاحظ ذلك لكن يعلموا. فماذا إذا جاء زائر أو جاء كبير وكان اعتاد الناس أن يقوم له، يقول لا مانع أن تقوم، لكن ينبغي أن ينبه تدريجيا إلى السنة وأن يؤخذ الناس بالسنة وعدم القيام. لكن القيام إذا كان يجد في نفسه شيئا أو لا يعرف السنة فلا مانع أن تقوم له كما لو كان سلطانا أو وجيها أو نحو ذلك، وينبه على السنة. حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا أرد شعرا. ما معنى أن لا أكف ثوبا ولا شعرا؟ الذي يدو الله أعلم أنه إذا كان إنسان عليه ثوب واسع وعليه يعني كالرداء مثلا أنه حينما لا يكفه، أنه لا يكفه معنى لا يضم بعضه إلى بعض. وكذلك الشعر إذا كان، لأنه عبث، إذا كان شعره مثلا مسترسل فحينما يسجد عادة الحين قد فعلا يأتي على وجهه فلا يعبث بحيث يكسر كثيرا من أن يبعد شعره عن وجهه ولا حذك أثناء الصلاة، وإنما يصبر على هذا. لكن لو عقصه قبل الصلاة أو ضمه قبل الصلاة أو جعله ضفائر قبل الصلاة ثم صلى فلا حرج إن شاء الله. هذا هو الذي يبدو. من السنة إذا كان صاحب البيت صائما أن يفطر في حضور ضيف، فهل إذا كان الضيف صائما هل من السنة أن يفطر أم يمسك عند الذهاب للزيارة وهو صائم؟ ولا شك أن المتطوع أمير نفسه، المتطوع الصائم متطوعا أمير نفسه، على معنى له أن إن شاء أفطر وإن شاء صام، يعني إن شاء أمسك صيامه واستمر عليه وإن شاء أفطر. وقد يكون فعلا إذا كان عنده ضيف وعنده إنسان يريد أن يسري عنه وأن يدخل عليه السرور فيفطر فلا حرج في ذلك. ولكن إذا كان كل منهما صائم فلا شك أنه ينتفي يعني نوع إدخال السرور، لأن كل منهم صائم فلا يبدو أن هناك يعني داعي لإفطار. والأصل أن الإنسان إذا صام أن يلتزم، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. كيف يذكر الله من كان يريد الاغتسال ليرفع الحدث، فهل يذكر في بيت الخلاء؟ ذكر علماء أنه يذكره بينه وبين نفسه، يذكره بينه وبين نفسه، أو يذكره قبل أن يدخل، يذكره قبل أن يدخل، مع أنه يعني ينبغي التفريق بين بيت الخلاء وبين المستحم. نعم قد يكون المستحم داخل بيت الخلاء، إذا كان المستحم داخل بيت الخلاء فنعم يرد السؤال. أما إذا كان المستحم منفصل، المستحم إذا كان منفصلا محل الاستحمام منفصلا عن بيت الخلاء فالحمام لا يأخذ حكم الخلاء، الحمام لا يأخذ حكم بيت الخلاء. فإذا كان هناك مكان مستقل للاغتسال أو مكان مستقل للوضوء فإنه لا يأخذ أحكام بيت الخلاء، فلا مانع من الحديث فيه ولا مانع من الذكر ولا مانع من أشياء. لكن إذا كان فعلا الوضوء أو الاستحمام داخل بيت الخلاء فنعم يرد السؤال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.